إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. يا بطاجية الشبيكة، أغنية كتب كلماتها طاهر أبو فاشا وكانت من تلحين سيد مكاوي وغناها فهد بلان عام 1973. من المعروف أن الشاعر طاهر أبو فاشا كان مقلاً بالنسبة للإنتاج على مستوى الأغنية الفردية، لكن على أي حال تعالوا نستمع إلى طاهر أبو فاشا وحكاية غنوة يا بطاجية الشبيكة. دي سببها سيد مكاوي قاعد عندي في الأوضة جوه، وبعدين بقول له يا بطاقيه الشبيكه والحزام الله الله، قال لي والنبي ايه، ومسك العود وقعد يطلع. قلت له انت بتعمل ايه في العود؟ قال لي دي اللي يا بطاقيه الشبيكه كملها. قلت له طيب. يا بطاقيه غزل ونسج خيوطها غزال، ما تقول لي ايش العمل، ما تقول لي ايش العمل، ومنين اجيب غزال يغزل خيوط الهوى ويقول لها موال، ينزل على القلب يبرد والدموع تطلع، يا بلطجية الشبيكة والحزام الله الله. أخد الكلام مني وصبح الصبح تاني يوم ضرب لي تلفون قال لي الريكوردر بتاعك معاك؟ قلت له، قال لي طب اسمع، وتيتو راح مسمعني الأغنية. الشبيكه والحزام الله الله، قاضي الغرام جلينا رد السلام الله الله، يا ابو الطاقيه الشبيكه والحزام الله الله، قاضي الغرام جلينا رد السلام الله الله، يا ابو الطاقيه الشبيكه والحزام الله الله الله الله الله، هي غزل ونسج خيوطها غزال، ما تقول لي ايش العمل ومنين اجيب غزال، يا بلطجي هي غزل ونسج خيوطها غزال، ما تقول لي ايش العمل ومنين اجيب غزال، يغزل خيوط الهوى ويقول لها موال، ينزل على الجرح يبرد والدموع الله، يا ابو الطاقية الشبيكة والحزام الله الله الله الله الله الله، يا ابو الطاقية الشبيكة والحزام الله الله، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال هي تعالى حيكم هايم وعندي كلام، والنسمه من عندكم جايبه لي روحي سلام. فهي تعالى حيكم هايم وعندي كلام، والنسمه من عندكم جايبه لي روحي سلام. وليش بتهجر وتدشح في المحبه ملام، شرع الهوى ما اباح الهجر. يا هلا الله يا ابو الطاقيه ايش بك والحزام، هلا هلا هلا الله الله الله الله يا ابو الطاقيه ايش بك والحزام، هلا هلا قد الغرام قلبي مر مستلم. يا هلا الله يا ابو الطاقيه ايش بك والحزام، هلا هلا قد خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني، إسين السنوسي، أحمد نادر.